أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لا إله إلا الله. ألا أقسم بالشفق، المعنى أقسم بالشفق يعني لا هذه يقول اللغة إنها زائدة للتأكيد، ويقول بعض المفسرين إنها رد على المكذبين. لا، ليس الأمر كما تقولون تظنون، وأنا ظاهر هذا في القرآن متعجب. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم وما أشبه ذلك. والشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وهو بقية ضوء النهار. كما يكون الغرس في الفجر بين الضياء والظلام، كذلك وقت الشفق هو كذلك. والقمر، ألا أقسم بالشفق والليل وما وسق، قسم بالليل، وقد أقسم الله بالليل في مواضع كما تقدم وكما سيأتي، والليل إذا يوسع. والقمر كذلك، أقسم الله بالشمس والقمر في المواضع، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كلا والقمر والليل إذا أدبر. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله. والقمر إذا اتسق، قال الله لتركبن طبقا، هذا يقال فيه انه جواب القسم، يعني يقسم الله بما ذكر على هذا الامر لتركبن. والخطاب اما ان يكون عاما او للكفار المكذبين، وفي هذا تهديد لهم. وقرئ لتركبن ايها الانسان او لتركبن ايها النبي، قولان في التفسير. لتركبن طبقا او لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. والانسان وكل احد في من وجوده الى منتهى ينتقل من حال الى حال، فهي اطباق. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون، ما لهؤلاء لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالرسل، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا موضع سجود سبق، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندما قرأ هذه السورة في صلاة العشاء. إن الله عليه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا شبيه لقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد لما تأمرون، بل الذين كفروا يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. بشر هؤلاء الكفار بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا استثناء منقطع عند أهل اللغة، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا من الكفار، فهذا استثناء منقطع يفسرونه بلكن، يبشرهم بعذاب أليم. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، بل هو دائم لا ينقطع. نعم الحمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فلا أقسم بالشفق الآيات، أقسم في هذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل، والليل وما وسق أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها، والقمر إذا اتسق أي امتلى نورا بإدباره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافعا. والمقسم عليه قوله لتركبن أي أيها الناس طبقا عن طبق، أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليدا وطفلا ومميزا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث ويجازى بأعماله. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. فللذين كفروا يكذبون، أي يعاندون الحق بعدما تبين، ولا يستغرب عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن. فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه، الله أعلم بما يوعون، أي بما يعملونه وينوؤونه سرا، الله يعلم سرهم وجهرهم، وسيجازيهم بأعمالهم. ولهذا قال فبشرهم بعذاب أليم، وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في وسميت البشارة بشارة النجارة البشارة لا قبل وسميت وسميت البشارة إيه؟ بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما، فهذه حال أكثر الناس التكذيب بالقرآن. يقولها أهل اللغة وأهل البلاغة إن هذا نوع من التحكم بالكفار، أن عبر عن إخبارهم بالعذاب عبر عنه بلفظ البشارة، لأن الأصل أن البشارة إنما تكون في الخبر السار، فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات على الحقيقة، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وبشر المؤمنين، أما فبشرهم بعذاب أليم أي بشارة، هذا خبر يسوء. لكن الشيخ يذكر معنى لغوي يدخل في فقه اللغة، لماذا سمي الخبر بما يشر أو بما يشر بشارة؟ يقول الشيخ لأن الخبر السار أو الخبر المكروه بالمكروه يؤثر في البشرة، فسمي الخبر بما بمثل ذلك سمي بشارة، فهذا ربط لغوي يدخل في فتح اللغة. نعم. صلى الله عليه. وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله آمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل، آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لهم أجر غير ممنون أي غير مقبول، بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والحمد لله.